بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الإمام الذهبي في الكويت أن تقدم لكم سلسلة قصص الأنبياء للشيخ عثمان الخميس. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فكلامنا في هذه الليلة سيكون عن أول رسول عربي، والرسل من العرب أربعة كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء والمرسلين، وذكر حديثا طويلا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أربعة من العرب، أي الرسل، هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. وهذا الحديث أخرجه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. فكلامنا عن أول هؤلاء الرسل العرب، وهو رسول الله هود عليه السلام. هود يرجع نسبه كما اتفق أهل الأنساب إلى سام ابن نوح، وإن اختلفوا في عدد الآباء أو أسمائهم الذين هم بين هود وسام ابن نوح، لكنهم اتفقوا جميعا على أنه من ذرية سام ابن نوح. ذكر نبي الله هود في القرآن سبع مرات، وذكرت قبيلته وهي عاد 27 مرة، وهو من هذه القبيلة الذين كانوا يسكنون الأحقاف، فهو أخو عاد الذي أنذرهم بالأحقاف، والأحقاف جبال من الرمل في اليمن، يقال إنها بين عمان وحضرموت في بلد هناك يقال لها الشح، وهي بلد موجودة الآن في اليمن، وهي بلد زراعية. عاد قوم هود من العرب، والعرب تقسم إلى ثلاثة أقسام كما قيل: عرب عاربة بائدة، وعرب عاربة باقية، وعرب مستعربة. هؤلاء من العرب العاربة، هود من عاد، وعاد من العرب البائدة، عرب عاربة بائدة، وهناك عرب عاربة باقية، وهم كما قيل قحطان، وهناك عرب مستعربة وهم عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. الشاهد من هذا أن هذه القبيلة هي من العرب العاربة البائدة، ومثلهم قوم صالح وهم ثمود، وطسم وجديس، هؤلاء كلهم من العرب العاربة البائدة التي لم يبق منها أحد. كانوا يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخمة كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وعاد إرم هم عاد الأولى، وأما عاد الثانية، هناك عاد الأولى وعاد الثانية. عاد الأولى هم قوم هود، وعاد الثانية قيل هم ثمود قوم صالح عليه السلام، وقيل هم من سبأ من قحطان. فالعلم عند الله تبارك وتعالى. ولكن الشاهد من هذا أن عادا قوم هود عليه الصلاة والسلام هم عاد الأولى، عاد إرم، وهم أول من عبد الأصنام بعد دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، بعدما جاء الطوفان وعم الأرض، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فقد عم الطوفان الأرض كلها، ولم يبق إلا ذرية نوح كما ذكرنا في قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. وهكذا تناسلت هذه الذرية حتى وصل إلى قوم عاد، وهم قلنا من نسل سام ابن نوح. فأول من عبد الأصنام من ذرية نوح هذه القبيلة، وهي قبيلة عاد. وكانت أصنامهم ثلاثة: صدى وصمود وهراء أو هباء، يقال لها هراء ويقال لها هباء. وصدى وصمود هذه أصنامهم التي كانوا يعبدونها، وهم ذكروا بعد نوح مباشرة، كما في قول الله تبارك وتعالى عن هود أنه قال لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. وإذاك المشهور أنه ليس بين نوح وهود نبي، وقيل بينهم أنبياء. ولكن الشاهد من هذا أن عادا علموا بما حدث لقوم نوح، ولذلك ذكرهم نبي الله هود بنعمة الله عليهم إذ جعلهم من بعد قوم نوح صلوات الله وسلامه عليه. وعندما تقرأ القرآن الكريم تجد أن الله تبارك وتعالى يذكر قصة هود مع قومه بعد قصة نوح، كما في سورة هود وسورة الشعراء وسورة المؤمنون وسورة الأعراف، فإنه يذكرهم بعد قوم نوح، مما يدل على أنه ليس بين عاد وهود نبي، بين عاد وقوم عاد وقوم نوح نبي. أعطاهم الله تبارك وتعالى بسطة في الخلق كما قال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فكانت أجسامهم عظيمة. نعم، كانت هناك روايات فيها مبالغات كثيرة جدا عن أجسامهم، منها أن أحدهم كان إذا وضع رجله على الأرض خرقها، وغير ذلك من الروايات الممجوجة التي لا يمكن أن تقبل. ولكن لا شك أن أجسامهم كانت عظيمة. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله خلق آدم صلوات الله وسلامه عليه 60 ذراعا في السماء، ثم ما زال الخلق يقصر من بعده. فآدم هو يعني أعظم مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى من الإنس، ثم الخلق بعد ذلك يقصر إلى يومنا هذا. وهم لهم خلقة عظيمة كما بيّن الله تبارك وتعالى في قوله: وزادكم في الخلق بسطة. فافتخروا بذلك وقالوا: من أشد منا قوة؟ وإذا قال الله عنهم: التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقال: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة. أرسل الله تبارك وتعالى إليهم نبيه هود صلوات الله وسلامه عليه، وهو كسائر الأنبياء دعوتهم واحدة، وهي الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فكان موقفهم كموقف قوم نوح من نوح، وسيكون موقف الأقوام من بعدهم كموقفهم من أنبيائهم. فكان موقف قوم هود منه صلوات الله وسلامه على أولا أنهم اتهموه بالسفه، فقالوا إنا لنراك في سفاهة، ثم اتهموه بالكذب فقالوا وإنا لنظنك من الكاذبين، وقالوا كذلك إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. ثم اتهموه بالجنون صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي في عقلك، اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعنون في عقله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الاتهامات التي اتهموا بها هودا صلوات الله وسلامه عليه، ويقال هودا ويقال هود، يعني قد يمنع من الصرف وقد لا يمنع من الصرف، يجوز فيه الوجهان. هذه الاتهامات هي الاتهامات نفسها التي اتهم بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما قال الله تبارك وتعالى أتواصوا به، أتواصت هذه الأمم على هذه الاتهامات التي توجه إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقد قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فليس بجديد إذن على هود أن يتهم بهذا، فقد اتهم بهذا نوح من قبله صلوات الله وسلامه عليه، وليس بجديد على من يأتي بعد هود أن يتهم بهذه الاتهامات، لأنها اتهم بها نوح وهود ومن يأتي بعدهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي قولهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يريدون بهذا الكلام بث الرعب في قلب هود صلوات الله وسلامه عليه من آلهتهم، كما قال جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولقد خوف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فكان رده عليهم وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هذا التخويف الذي خوفوا فيه به هودا صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، كان الرد من هود عجيبا، وذلك أنه قال لهم إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. موقف ملؤه التحدي، ملؤه الإيمان، ملؤه الثقة التامة والتوكل العظيم على الله تبارك وتعالى. هم يقولون إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يرد عليهم فيقول إني أشهد الله ثم أشهدكم أنتم واشهدوا أني بريء من هذه الآلهة فلتفعل ما شاء، فكيدوني جميعا أنتم وآلهتكم ثم لا تنظرون، إني السبب، سبب هذا التحدي إني توكلت على الله الذي هو أعظم من آلهتكم هذه جميعا، بل هو ربي وربكم، هو خالقكم. ما من دابة، كل ما يدب على وجه هذه الأرض على وجه البسيطة، ما من دابة إلا هو الله، إلا هو آخذ بناصيتها. الأخذ بالناصية، ناصية مقدم الشعر، الأخذ بالناصية يعني يقودها قودا رغما عنها. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ولكن بدون ظلم بدون حيف، إن ربي على صراط مستقيم، لا يظلم سبحانه وتعالى. هذا الموقف من هود عليه الصلاة والسلام ليس بجديد على أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه، فقد مر بنا موقف إبراهيم، موقف نوح صلوات الله وسلامه عليه، إذ قال لقومه: فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. مر بنا كيف تحداهم نوح صلوات الله وسلامه، وهذا هود يعيد الكرة، يكرر ما فعله أخوه في الدين، بل أبوه نوح عليه الصلاة والسلام، فيقول مثل ما قال. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما فر الناس عنه في غزوة حنين والمشركون مقبلون عليه، يقبل وحده على المشركين يصيح بهم قائلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه. ثقة تامة ويقين وتوكل عظيم على الله تبارك وتعالى، لا يكون إلا من أمثال هؤلاء الرجال، ولذلك اختارهم الله على علم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. عند ذلك قال لهم هود صلوات الله وسلامه عليه: فإن تولوا، يعني إن توليتم، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، أديت الذي علي، إن أنا إلا نذير مبين، ما عليك إلا البلاغ. فهو أدى ما عليه من البلاغ من أمر الله له، أن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال: ويستخلف ربي قوما غيركم. الأمر على الله يسير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ربنا عظيم، ربنا كبير سبحانه وتعالى. ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى. وهذا مصداقه في حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء، شيء نكرة، أي شيء، على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. بالله عليك، أليس هذا هو واقع قوم نوح مع نوح؟ أليس هذا هو واقع قوم هود مع هود؟ أليس هذا واقع قوم إبراهيم مع إبراهيم؟ أليس هذا واقع قوم محمد صلى الله عليه وسلم مع محمد؟ ولكن يتفاوت الناس في الإيمان، في اليقين، في التوكل، في الثقة بالله تبارك وتعالى. نوح عليه الصلاة والسلام: فكيدوني جميعا. هود: فكيدوني جميعا. لو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء، اجتمعوا أمة اجتمعت على ضر نوح فلم يضروه، اجتمعوا على ضر هود فلم يضروه، إذن إذا اجتمعوا على ضرك لن يضرك، ليس لأنك مثل نوح أو مثل هود، بل لأن الله أخبر بهذا. طالما أن الله لم يكتب هذا الشيء فلن تصاب إلا بما كتب فقط. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا سبحانه وتعالى. نرجع إلى قوم هود وكيف واجهوا هذه الدعوة المباركة. أو رابعا قالوا أو تمسكوا بما كان عليه الآباء والأجداد، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. كيف أنذر ما كان يعبد آباؤنا لدعوتك أنت؟ لا يمكن. أنكروا البعثة فقالوا أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هكذا قالوا، أنكروا البعثة. وهذا كقول من يقول إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. بس أرحام تدفع أرض تبلع، انتهى كل شيء، قيامة حساب جنة نار، لا نموت ونحيا وانتهي الأمر كله. كذلك العناد، استخدموا العناد مع نوح مع هود عليه الصلاة والسلام، قالوا سواء علينا أو عطبه أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذا إلا خلق الأولين. وهذا الكلام منهم إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين، خلق الأولين أو إن هذا إلا خلق الأولين قراءتان، وكل قراءة لها معنى. إن هذا إلا خلق الأولين أي هذا عادة الأولين، يموتون وينتهي الأمر، هذا خلق الأولين عادة الأولين. أو على القراءة الثانية السبعية الصحيحة، إن هذا إلا خلق الأولين. ومعنى خلق الأولين يحتمل أمرين اثنين، الأول خلق الأولين يعني يقصدون أن خلقهم كخلق الأولين، نموت كما ماتوا، نحيا كما حيوا، لا نبعث كما لم يبعثوا إلى الآن. أين الأولون؟ أبعثوا؟ لم يبعثوا، إذن نحن نموت ولن نبعث كذلك، ماتوا نموت، عاشوا نعيش، لم يبعثوا لم نبعث، نحن كالأولين تماما. أو يكون إن هذا إلا خلق الأولين أي من الاختلاق، أي إن هذا الكلام الذي تقوله يهود هو اختلاق الأولين أي كذب الأولين، أي إنك تكذب يهود فيما تقول إن هناك يوما آخر أو آخر عفوا. نعم. ثم واجهوه بالكذب والبهتان فقالوا يهود ما جئتنا ببينة، ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، ما جئتنا ببينة. أنكروا أن يكون أتاهم ببينة، وهذا كذب منهم وافتراء، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. فالله أصدق قيل سبحانه وتعالى، الله أخبرنا أن الرسل جاءوا بالبينات، فالله أصدق من قوله من كلامهم. وقال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر. إذن في آيات في بينات، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. ويقول تبارك وتعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، إذن في آيات جحدت، في آيات جحدت، لكن لم تذكر لنا لأن القرآن ليس كتاب تاريخ، حتى يذكر لنا كل شيء بالتفصيل، ولكنه كتاب هداية وكتاب دعوة، وهو منهج يذكر الله لنا ما ننتفع به في حياتنا الدنيا وفي أخرانا عند الله تبارك وتعالى. هذا أسلوبهم في الرد على هود صلوات الله وسلامه. فلنرى كيف كان أسلوب هود صلوات الله وسلامه عليه في الدعوة قومه. أولا الرفق واللين، اتهموه بالسفه، إنا لنراك في سفاهة. فماذا كان رده؟ قال يا قوم ليس بي سفاهة، ولا أي سفاهة، ولا أي جزئية من السفاهة. يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين. فاستخدمهم لي. وانظروا إلى قولي يا قوم، يتلطفهم ويتحببوا إليهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاء النصح لهم، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين في كل ما أقول صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكرهم بنعم الله عليهم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. وقال كذلك واتقوا الذي أمدكم بما تعملون بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. ذكرهم بنعم الله عليهم سبحانه وتعالى. ثم جاء بالترغيب فقال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ترغيب، واستخدم الترهيب أيضا، فقال لما آذوه وبلغ الأذى مداه قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها ما نزل الله بها من سلطان. أنتم سميتموها، آباؤكم سموها آلهة، لكن في حقيقة الأمر ليست آلهة. أنتم قلتم صدى إله، صمود إله، هباء إله، هل هي آلهة حقيقة؟ ليست آلهة، أسماء سميتموها أنتم، أنتم تقولون هذه آلهة وتدعونها وتعبدونها، لكن هي هل هي آلهة؟ لا تنفع نفسها، لا تضر نفسها، فضلا عن أن تنقل النفع والضر إلى غيرها. أنتم سميتموها آلهة وهي في حقيقة الأمر ليست آلهة. ثم استخدم معهم أسلوب التحدي فقال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إذن قصة هود صلوات الله وسلامه عليه مع قومه هي كقصص إخوانه الأنبياء الذين سبقوه والذين يأتون بعده، وهي قصة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والدعوة إلى توحيده جل وعلا. ينادي بها عبد من عباد الله تبارك وتعالى في ظلمات كثيفة. يقول الله تبارك وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أخاهم هودا، هذه أخوة الطين. وقول الله تبارك إنما المؤمنون إخوة تلك أخوة الدين. هذه الأخوة التي يذكرها الله تبارك وتعالى عن نوح مع قومه، عن هود مع قومه، عن صالح مع قومه، وهكذا سائر الأنبياء، إنما هي أخوة الطين أي النسب. أما أخوة الدين فهي لا تكون إلا بين المؤمنين. فكان جواب قومه أن قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تعبدون مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم قال لهم هون أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. أي تبنون في كل مكان مرتفع بناء عظيما كالقصور ونحوها عبثا، آية تعبثون، يبنون القصور ولا يسكنونها عبثا، آية تعبثون، يبنون القصور ولا يسكنونها، يبنون القصور العظيمة ويسكنون في الخيام عبثا هكذا. أتبنون بكل ريع أي مكان آية من الجمال، آية من القوة، آية من المتانة، لكن عبثا تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. عند ذلك كان رد قومه عليه بعد هذه المدة وبعد هذه الدعوة التي لم يذكر الله لنا مدتها، بلغ عنادهم أقصاه فقالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لما وصل هود إلى هذه المرحلة مع قومه وقالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، صار اللجوء إلى الله، قال رب انصرني بما كذبون. فكانت الإجابة من الله الذي لا يضيع عبده سبحانه وتعالى، قال عما قليل ليصبحن نادمين، قليل وكل آت قريب. انقطع عنهم المطر مدة طويلة، قيل إنه استمر 3 سنوات لم يأتهم قطرة ماء، ثم رأوا عارضا مستقبل أوديتهم سحابا، قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله تبارك وتعالى بل هو ما استعجلتم به، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. ذكر الله تبارك وتعالى عذابهم في أكثر من موضع، فقال جل وعلا إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وذكر في آية أخرى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. وقال فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. في قوله تعالى فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل منقعر، شبههم بأعجاز النخل التي لا رؤوس لها. أنتم ترون بعض النخل التي تقطع ويبقى بدون رأس، عمود فقط، عود، عود بدون رأس، هكذا صاروا والعياذ بالله، رفعوا إلى السماء بهذه الريح القوية ثم ضربوا بالأرض فصاروا بلا رؤوس، أجساد بلا رؤوس والعياذ بالله. وقد ذكر ابن إسحاق قصة عذابهم نقلا عن رواية بني إسرائيل، يقول ابن إسحاق فلما أبوا إلا الكفر بالله عز وجل أمسك عنهم المطر 3 سنين حتى جهدهم ذلك، وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان طلبوا من الله الفرج، يلجؤون إلى الله إذا ضاقت عليهم الأمور، لجأوا إلى الله تبارك وتعالى، يلجؤون إلى الله، وإنما يطلبونه بحرمه ومكان بيته. هم في اليمن، ولكن كان من عادتهم أنه إذا انقطع عنهم المطر أو أرادوا شيئا من الله تبارك وتعالى يذهبون إلى الحرم إلى مكة يطلبون الله هناك. يقول يطلبونه بحرمه ومكان بيته، وكان معروفا عند أهل ذلك الزمان، وبه قوم يقال لهم العماليق، وهم من سلالة سام ابن نوح، العماليق يعني. وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له معاوية ابن بكر، وكانت أم معاوية هذا أمه من قوم عاد، يعني إذن أخواله، عاد أخواله، واسمها جلهذة ابنة الخيبري. فبعثت عاد وفدا قريبا من 70 رجلا ليستقوا لهم عند الحرم، فذهبوا فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة، يعني قريب من مكة، فنزلوا عند معاوية الذين هم أخواله، نزلوا عنده فأقاموا عنده شهرا كاملا يشربون الخمر ويسمعون الغناء مبسوطين عند معاوية بن بكر. فلما طال مقامهم عنده تضايق معاوية، لأنه يعرف أنهم خرجوا للاستسقاء وقومه أخواله هو مشفق عليهم ويرى أن هؤلاء قصروا في الذهاب إلى مكة للاستسقاء ولا يستطيع أن يكلمهم خشية أن يغضبوا عليه أو يزعلوا منه. فلذلك أرسل جاريتين تغنيان بهذه الأبيات، فجاءت الجاريتان وغنتا عند هؤلاء القوم، قالتا: ألا يا قيل ويحك قم فهيم، لعل الله يمنحنا غماما فيسقي أرض عاد، إن عادا قد أمسوا لا يبينون الكلام من العطش الشديد، فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام، وقد كانت نساؤهم بخير، لقد أمست نساؤهم أياما، وإن الوحش يأتيهم جهارا ولا يخشى لعادي سهاما، وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم تماما، فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلامة. فتنبهوا هنا، هم مقصودون بهذا الكلام. عند ذلك تنبهوا فنهضوا إلى الحرم ودعوا لقومهم، فدعا داعيهم وهو قيل بن عنز، فأنشأ الله ثلاث سحابات بيضاء وحمراء وسوداء، ثم نادى مناد من السماء: اختر لنفسك ولقومك. هذا قيل بن عنز رئيسهم، قيل اختر واحدة من الثلاث في سحابة بيضاء وحمراء وسوداء، أيها تريد لقومك لعاد، اختر لك ولقومك. قال: اخترت السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء. فناداه الصوت الذي في السماء: اخترت رمادا ورددا، لا تبقي من عاد أحدا، لا والدا تترك ولا ولدا، إلا جعلته همدا، إلا بني اللوذية الهمدا. وهؤلاء بني اللوذية هؤلاء الذين آمنوا بهود صلوات الله وسلامه عليه. يقول: ثم ساق الله السحابة السوداء التي اختارها قيل بن عنز لقومه، فلما جاءت هذه السحابة إليهم رأوها من بعيد فاستبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء أمرت به أي بتدميره. فكان أول من أبصر أي هذه السحابة امرأة منهم فصعقت، فقيل لها: ماذا رأيت؟ قالت: رأيت ريحا فيها كشهب النار، أمامها رجال يقودونها، فسخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. حسوما يعني دائما متتابعة، أيام متتابعة، فلم تدع من عاد أحدا أبدا، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، أبدا لم يبقى من عاد أحدا إلا هود ومن آمن معه. قال: إلا هودا ومن معه، فإنه اعتزل في حظيرة هو من معه من المؤمنين، ما يصيبهم إلا ما يلين عليهم الجلود، وأهلكت قوم عاد. ولذلك يقال لهم بائدة، عرب بائدة، أبادوا، هلكوا جميعا، أخذهم الله جميعا لم يترك منهم أحدا. وفي الحديث الصحيح عن الحارث بن حسان البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلاء بن الحارث بن حسان ذهب إلى النبي يشكو العلاء بن الحضرمي أمير البحرين، يشكوه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فرأيت بالربذة امرأة عجوز من بني تميم، هو من بني بكر هذا الرجل بكري، فرأى امرأة عجوز من بني تميم فقال قالت له إلى أين؟ قال أنا ذاهب إلى المدينة. قالت خذني معك، أخشى أسافر لوحدي، خذني معك. فقال معي، فأخذها معه. فدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان بينكم وبين تميم شيء؟ يعني قتال بين بكر وتميم، هل كان بينكم وبين تميم شيء؟ والمرأة هذه من بني تميم التي أتى بها. قال: هل كان بينكم وبين تميم شيء؟ قال: فقلت نعم، وكانت لنا الدبرة، يعني احنا انتصرنا على بني تميم، وكانت لنا الدبرة عليهم. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وهي معي، فأذن لها. هو يقول للنبي فأذن لها. فدخلت العجوز، فقال البكري للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت حتى لا يكون قتال بيننا وبين تميم في المستقبل، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء، فإنها كانت لنا، يعني اجعل الدهناء بيننا وبين تميم واجعلها لنا. يقول: فحميت العجوز واستوفزت، لأنها من بني تميم. يقول: فحميت العجوز واستوفزت وقالت: يا رسول الله، فإلى أين تضطر مضرك؟ يعني أنت يا رسول الله بهذا الفعل تضر مضر، لأن تميم من مضر والرسول من مضر وهذا البكر من ربيعة، يعني كأنها تذكي في النبي صلى الله عليه وسلم الحمية، تقول: يا رسول الله، بنو تميم أبناء عمتك، أبناء عمك، أنت وإياهم من مضر وهذا من ربيعة، تعطيه وتترك بني تميم. فقالت: يا رسول الله، أين تضطر مضرك؟ يقول: فالتفت إليها فقلت: والله والله ما مثلي ومثل هذه العجوز إلا كما قال الأول: معزى حملت حتفها. هذا جابس معاي وتقلبين علي، أنا أتيت بك الآن يعني المفروض تكرمينني، لا أنتقفي ضدي. يقول: معزى حملت حتفها، حملت هذه الأمة ولا أشعر أنها كانت لي خصمة، أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هيه، وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه. فقال الرجل: يا رسول الله، إن عادا قحطوا، فبعثوا وفدا لهم يقال له قيل، فمر بمعاوية بن بكر وذكر القصة التي ذكرناها قريبا. إذن أرسل الله تبارك وتعالى عليهم هذه الريحة العظيمة، وهي ريح عقيم لا خير فيها، لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر، ولكنها تحمل الموت والدمار والعياذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى: ريح فيها عذاب أليم. أبدا، ريح تدمر كل شيء، وصفها بأنها الريح العقيم التي لا نفع فيها، كما المرأة العقيم التي لا ولد فيها، كذلك هذه ريح عقيم لا خير فيها، ولكن كلها والعياذ بالله شر وأذى. قال الله تبارك وتعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وإذا عببت السماء، يعني تغير لون السماء، خرج ودخل وأقبل وأدبر، يعني من الخوف صلوات الله وسلامه عليه، فإذا أمطرت سري عنه. تقول عائشة: فسألته: لماذا تفعل هذا؟ فقال: لعله كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. أهلك الله عادا، دمرها عن بكرة أبيها، إلا ما وقع من النجاة لهود ومن آمن معه. وهذا مرثد بن سعد بن عفير من قوم عاد الذين خرجوا 70، الذين خرجوا يستسقون لعاد، وكان قد آمن بهود صلوات الله وسلامه لما بلغه ما فعل الله بعاد قال هذه الأبيات، قال: عصت عاد رسولهم فأمسوا عطاشا ما تبلهم السماء، وسير وفد شهرا ليسقوا فأردفهم مع العطش العماء، بكفرهم بربهم جهارا على آثار عادهم العفاء، ألا نزع الإله حلوم عاد فإن قلوبهم قفر هواء، من الخبر المبين أن يعوه وما تغني النصيحة والشقاء، فنفسي وابنتاي وأم ولدي لنفس نبينا هود فداء، أتانا والقلوب مصمدات على ظلم وقد ذهب الضياء، لنا صنم يقال له صمود يقابله صداء والهباء، فأبصره الذين له أنابوا وأدرك من يكذبه الشقاء، فإني سوف ألحق آل هود وإخوته إذا جن المساء. وخرج إلى هود صلوات الله وسلامه عليه. العبر والدروس من قصة نبي الله هود صلوات الله وسلامه عليه: أولا، أن عاقبة الغرور وخيمة، وقد قيل: كم قصم الغرور من ظهور، من أشد منا قوة. الصبر في الدعوة واللين مع المدعوين: يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. هكذا يجب الإنسان إذا دعا إلى الله تبارك وتعالى. ثم كذلك من الفوائد والعبر أن الريح جند من جنود الله تبارك وتعالى، عذب بها أقواما كما الأمر في قوم هود صلوات الله وسلامه عليه، وسخرها لآخرين كما سخرها لسليمان: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فهي جند من جنود الله تبارك وتعالى، يستخدمها الله تبارك وتعالى لمن أطاعه، ويستخدمها الله تبارك وتعالى لمن عصاه، فهي جند مسخر لله تبارك وتعالى. ثم بيان أهمية التوكل على الله تبارك وتعالى، وذلك أن المتوكل على الله يكون جريئا، لا يهاب أحدا كما فعل هود مع قومه: فكيدوني جميعا، أبدا ولا يخاف من أحد. كذلك يفهم أو يؤخذ من هذه القصة أن اتخاذ المباني الفخمة للخيلاء مذموم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، ذمهم هود على هذا الفعل صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا كانت هذه المباني الضخمة للحاجة فجائز، كما تتخذ مثلا الحصون أو السدود، أو أن الإنسان يتحدث بنعمة الله تبارك ويسكن، وهذا لا بأس به أبدا، وإنما البأس كل البأس في من يتخذ هذه للخيلاء والفخر على الناس جميعا. أخيرا نقول: لا يوجد لذكر عاد شيء في الكتب القديمة، أعني التوراة والإنجيل، لم تذكر عاد في التوراة ولا في الإنجيل، وقد نبهنا على هذا في درسنا الأول، وقلنا لعل هذا والعلم عند الله من حسد بني إسرائيل للعرب، لأن عاد من العرب وهود نبيهم من العرب صلوات الله وسلامه عليه. وكما قلنا إن هلاكهم كان استئصالا، كما قال الله تبارك وتعالى: فهل ترى لهم من باقية، فلم يبقى منهم أحد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. منهم أحد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.